بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا يخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر من الفتن والابتلاءات. أشاء الله سبحانه وتعالى وقدر أن تبتلى الأمم بامتلاءات وأن تمتحن الأمم بمحن، وذلك كله لعلل بيّن الله سبحانه وتعالى بعضها في كتابه الكريم، وبيّنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الكريمة الصحيحة الثابتة. فأولا كوننا نبتلى بفتن، فرب العزة يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال تعالى في كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد وأن تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمم ابتلاءات، قد تكون ابتلاءات خاصة تخص الشخص في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، أو ابتلاءات عامة للناس كلهم. ومن مقاصد هذه الابتلاءات والفتن التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مدار الأزمان إرجاع الناس إلى الله بعد بعدهم عن طريقه. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة مؤداها أن الابتلاءات سواء كانت ابتلاءات بالقتل والقتال بين المسلمين، أو ابتلاءات بالخوف أو بالجوع أو أي صورة من صور الابتلاءات، فإن المقصد منها أوضحه الله في كتابه الكريم إذ قال: أما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا يا رب أخذتهم بالبأساء والضراء؟ قال تعالى ذكره: لعلهم يضرعون، لعلهم يرفعوا أكف الضراعة إلى الله ويتوبوا مما كانوا فيه. وقال تعالى أيضا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. كان من اللائق إذا أخذوا بالعذاب أن يستكينوا لربهم وأن يتضرعوا. وقال تعالى أيضا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. لماذا؟ لعلهم يذكرون. فجل هذه الابتلاءات يبتلى بها الخلق لإرجاعهم إلى الله، هذا المقصد الأسمى. فإن الإنسان إذا تولد به النعم، نعم الصحة والعافية والمال والأمن ونحو ذلك، طغى وبغى. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. فنبتلى كأفراد أو كجماعات بصنوف من الابتلاءات لإرجاعنا إلى الله. وربنا يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول تعالى ذكره: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالشكر والإيمان والاستغفار من أنفع الأمور لكشف البلاء والغمة. فذكرنا الله في كتابه الكريم بأقوام طغوا وبغوا وتنوعت عليهم الابتلاءات، قال تعالى: ما قد سمعتموه، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان. جاء الطوفان وحل ببلاد مصر في زمن الفراعنة، فأباد أخضرهم ويابسهم وتهدمت البيوت كما تعرفون من فضائنات النيل التي تكون في مصر، دمرت البلاد وأهلكت كثيرا من العباد. سيق هذا لعلهم يتضرعون، ولكن قالوا: أهملنا في الجسور، يلزمنا أن نتقن بناءها. وما ما اعتبروا وما اتعظوا، فطفقوا يقيمون الجسور والسدود دفعا للبلاء. فجاء بلاء آخر من حيث لم يحتسبوا، بعد مدة زمنية من امتناعهم عن التوبة أرسل الله عليهم الجراد، زرعوا زروعا وفرحوا بها واقترب وقت جذاذها، والكل منتظر حتى يتفادى المجاعة، مجاعة القمح ومجاعة البر ومجاعة الذرة والمجاعات المتعلقة بالطعام. فإذا بالجراد يأتي يملأ الأرض، يملأ السماء، يجعل الأراضي الخضراء قاحلة في لحظات. فأباد خضراءهم وملأ بيوتهم وآذاهم أشد الأذى، لعلهم يتوبوا لعلهم يرجعوا. ما تابوا وما رجعوا وما اتعظوا، قالوا: لعلنا نأتي بسم للجراد ونجعل علامات وشارات يصرف بها الجراد عن بلادنا. وأتقنوا الخطط وأحكموها لتفادي الجراد. فسلط الله عليهم بلاء آخر بعد مدة زمنية، القمل. القمل يملأ الرؤوس ويملأ العانة ويدخل في الدبر وتحت الإبط وفي كل مكان، في الفرش قمل، في الأرض قمل. أقلق مضاجعهم ومات الآلاف منهم بالجرب. والقمل أصبح متوحشا في حجمه، ضخما، أقلقهم. لعلهم يتعظوا أو يعتبروا. ما اتعظوا ولا اعتبروا، قالوا: قصرنا في السم للقمل، نبحث عن علاج للقمل. وأبلغوا جادهم، فتأتيهم بلية أخرى، الضفادع، تملأ كل الحقول والمزارع والمياه قدر الماء يمتلئ ضفادع، وتتكاثر بصورة مزعجة تقلق على الناس نومهم، تفسد طعامهم، تفسد شرابهم، نقيق ليل نهار، كل شيء انزعجوا به من الضفادع. قالوا: ماذا نصنع؟ نبحث عن حل، لعنا ننتقل من البلاد إلى بلاد أخرى، نبحث عن سم للضفادع. كشف الله الغمة، ليس باجتهادهم، بل هو الذي يفعل ذلك، ربنا هو الذي يسلط والذي يمنع. سلط عليهم الدم، فالمرأة التي كانت تحيض حيضة لمدة 5 أيام أصبحت حيضتها 25 يوما. الدم الذي ينزف ويفترض أن يتجلط حتى لا يستمر سيلان ويستمر نزيف مستمر. حتى إن الأواني امتلأت دماء، تنام جنب زوجتك تصبح الصباح والسرير ممتلئ دماء، الدنيا قلبت دماء، كل ذلك لعلهم يتوبوا أو يرجعوا. فكلما عالجوا البلاء من ناحية جاءهم بلاء من ناحية أخرى، ولكن بكل ذلك ما اتعظوا وبكله ما اعتبروا، فماذا كان؟ أخذهم ربنا بالعذاب وأغرقهم جميعا. فربنا جل ذكره يعذر إلى العباد حتى تنقطع عنهم الأعذار يوم القيامة. كل ذلك المقصد منه ماذا؟ المقصد منه إرجاع الناس إلى دينهم، إلى ربهم، إلى خالقهم سبحانه وتعالى. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وغلام أصحاب الأخدود قصته معروفة، اتفقوا عليه وصعدوا به قمة جبل لإلقائه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل وأهلكوا جميعا وسلمه الله. فالذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو ربنا سبحانه. وكل ذلك المقصد الأسمى منه أن يرجع الناس إلى دينهم. فإذا رجعوا إلى دينهم فربنا يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالذي نعيش هذه الأيام أيها الإخوة وما ترونه من بلاء مفاجئ حصل لبلادنا مصر، نسأل الله أن يسلمها من كل سوء ومن كل مكروه، بلا شك حصل بذنوب، وربنا ليس بظلام للعبيد. فانتهك شرعه جل ذكره، وانتهكت محارمه، وجاهر أكثر الناس بالفساد، وجاهر أكثر الناس بالفسق. فعلى المستوى العام حيود عن شرع الله، وإنشاء مؤسسات ربوية تطعم الناس الربا، ونشر فسق وفجور في أجهزة الإعلام. وعلى المستوى الخاص ترون حال الناس من التبرج والحيود عن شرعة الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. وتركوا زمانا ورأوا الأمم من حولهم ينزل بها عقاب الله، كما حصل للبنان وكما حصل للعراق، وكل ذلك كان ينبغي أن يكون مذكرا لنا. فربنا يقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ماذا حدث؟ في أيام معدودات ثار الناس، وما يؤسف عليه ويتأسف عليه تأسفا شديدا أنهم، وهذا واضح وجلي ولا يمارى فيه، أنهم لم يصوروا غضبة لدين الله، أن دين الله انتهك، أن شرع الله لم يحكم، لم يصوروا لهذا أبدا، ولم ترفع أي لافتة فيها هذا الأمر، فما ثاروا لدين بل ثاروا لدنيا أيا كانت مقاصدهم من وراء هذه الدنيا. فمن قائل إنني لا أجد لابني وظيفة، ومن قائل إن الرز غالي أو السكر غالي، إلى غير ذلك من الأمور الدنيوية، ومن القائل أن الرئاسة استمرت زمانا نريد رئيسا آخر، إلى غير ذلك من الذي ترون. لكن ما رأينا أحدا ولا سمعنا لافتة تنادي بأن ثورتنا وطلوعنا لإقامة دين الله في إنه. ما رأينا ولا سمعنا قائلا يقول أريد كلمة الله العليا، ما رأينا شخصا يقول ذلك من الذين خرجوا للتظاهر. فتسلط أشرار على أشرار، وحدثت ملاحم ترونها ولا زالت أيضا في يومنا هذا في بدايتها، من تراشق بالأحجار وضرب وإراقة لدماء المئات بل الآلاف، حتى اكتظت المستشفيات في يوم كهذا اليوم وحده بآلاف الجرحى وآلاف المصابين الذين لا يجدون سررا للنوم عليها، وإذا دخلت المستشفى تجدهم ملقون في طرق المستشفى والممرات لا يجدون من يعالجهم ولا من يداويهم. وإن سألت لماذا أصبت بهذا حتى نعطيك توصيفا شرعيا هل لكي تكون كلمة الله العليا، لا يدري الضارب، لا يدري، والمضروب أصبح لا يدري. الكل يقول نريد تغييرا، طيب تغييرا إلى كتاب الله وسنة رسول الله، هل أنت تنادي بذلك؟ لا، لا ينادي بذلك. سكنهم مسكن، وما وعد في تسكينه بشيء مقرب من الله. سكنهم مسكن بالأمس الرئيس في خطبته تسكين، كما ترون كم كنا نتمنى أن يكون في التسكين رجعة إلى الله سبحانه وتعالى. أعدكم بأن أرجع إلى الله وأحكم فيكم بكتابه وأحكم فيكم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا هو مطلب للناس ولا هي رجعة من الرئيس إلى الله سبحانه وتعالى، إنما بند يعدل كما يقولون موافقة لأوروبا الكافرة أن مدة الرئاسة تكون محدودة بسنوات. هذا ليس في شرعنا أصلا، عدلت أم لم تعدل ليست في شريعتنا. في شريعتنا ما دام فينا رجل يقيم كتاب الله فينا، ولو مكث يقيم كتاب الله فينا طيلة حياته، فنحن له سامعون مطيعون. أما إن لم يقم كتاب الله فينا ساعة واحدة فليس له حق أن يقوم فينا. فهذا التعديل الذي حدث تعديل لا يعنينا في قليل ولا في كثير، إنما الذي يعنينا نحن حتى تطمئن بلادنا أن يحكم فينا كتاب ربنا. الثائر الذي يثور ويريد الإبدال والإحلال ليست وجهته بالدرجة الأولى الإسلامية، وليس كمفوض شرعي عنا ولم ننبه عنا. ومنهم من يرشح رجلا اصطنعته دول الكفر وربته بأعينها وتحت رعايتها وأتي به ليقود بلادنا، هل سيقودها بكتاب الله؟ كلا، بل يعلن من أول لحظة وجاء القرية عندنا يقول يلغى بند الكتاب والسنة من الدستور، بند تحكيم الشريعة من الدستور، ويراد تحويل الدولة إلى دولة علمانية لا دينية فيها. وبعد أن كان مثلا جهاز كجهاز المباحث أمن الدولة ليس فيه رجل نصراني يتخلله النصارى، اللغة العربية بدلا ما هي اللغة الرسمية تكون اللغة العربية والإنجليزية، كل القوانين تعدل بناء على الدولة اللادينية. فليس الموجود بمرض لله للحيود عن شرع الله، وليس المنتظر بمسعد وشارح للصدر أنه سيكون مقربا من الله، لأنه يفترض ويجب علينا أن نزن الأمور كلها بميزان الشريعة. أي حادثة تحدث لنا لابد أن نعرضها على شرع الله، ماذا يقول فيها الله، ماذا يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الآن الذي يحدث الآن والذي آلت إليه الأمور في هذه اللحظات قتال شرس بالحجارة والعصي وبالآلات الحادة أيضا السكاكين في ميدان التحرير، وكل من في الميدان يتمنى أن يرجع سالما ولا يستطيع. فتنة تستشرف الناس استشرافا، قتال بين مؤيد ومعارض، وتصدر الفتاوى سريعة من الأطراف كلها. الذي يخرج يقول كلمة حق أن السلطان جائر شهيد، والثاني يقول الذي يدافع عن الإمام القائم إمام المسلمين شهيد، كله أصبح يلقي ألفاظ الشهادة على ما يحب ويرضى. القائل كلمة حق عند سلطان جار بالكلمة، مثال مثلا مبارك ويأتي بالبرادع ويأتي هذه كلمة الحق مثلا عند السلطان الجائر المقتول فيها شهيد، ويعطي وصف الشهادة لمن مات من هذا الحزب. والثاني يقول من أتاكم أمركم جميعا على رجل فاقتلوه كأن ما كان، ويعطي وصف الشهادة لمن مات هذا الحزب. أقول على إخواننا الطيبين انقسموا على أنفسهم هذا الانقسام، والناظر نظرة المدقق، هل أورث هذا الحدث رجوعا إلى الله أم لم يورث؟ نسأل هذا السؤال حتى نسأل السؤال الثاني، أو نتوقع الجواب، هل سيحل بنا الأمن أم لم يحل؟ يفترض أن أي حادثة إذا آتت فينا أكلها وآتت فينا ثمرتها أن تردنا إلى الله. إذا حصل المقصد وأنني رجعت من الحادثة إلى طريق الله فالحمد لله، هذا خير وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وتلك نعمة إذ كنت شاردا عن طريق الله فردني الله عز وجل إلى طريقه. فأحمد الله إن أصابني فقر ردني إلى الله، إن أصابني مرض ردني إلى الله، إن أصابني خوف ردني إلى الله، كل ذلك وغيره مما يكون سببا في رجوعنا إلى الله يحمد عليه ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن سببا في الرد إلى الله ورضيت بدنيا ولم أبحث عن دين فذلك بلاء وذلك عقاب، ذلك بلاء من الله سبحانه وتعالى وذلك عقاب من الله سبحانه وتعالى. فالذي يحدث الآن لا بد من توصيفه توصيفا شرعيا صحيحا. هل الذي يحدث يبتغى به وجه ربنا الأعلى وإقامة شرعه؟ ما أعلن ذلك، بل ويقول شخص مشهور جدا في الفضائيات الذين هم أقرب إلى العلمانية منهم إلى الإسلام، يقول الاتحاد الأوروبي يريدها دولة لا دينية، وأمريكا تريدها دولة لا دينية، ويعلن عن نفسه هو أنه يريدها دولة لا دينية. وإذا كان الإخوان المسلمون يريدون أن يدخلوا معنا ويأكلوا الكعكة معنا أن ينضموا تحت أي حزب من الأحزاب، أما كحزب ديني لا. وهؤلاء الذين تنتقيهم الحكومات كي تتخاطب معهم، أما أنت كمسلم أصبحوا يستحون أن يقولوا حكموا فينا شرع الله، أصبحوا يستحون أن يقولوا نريد كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يتوقع من وراء ذلك كبير خير إلا أن يرحمنا الله، وأن يكشف عنا العذاب لمستضعف فيما بيننا من أهل الصلاح، يرفع الله الضر بسببه، أو لامرأة معوزة، أو لطفل صغير يرحمنا الله سبحانه وتعالى به. أما عموم الناس الآن فلا أرى ثائرتهم أبدا لله، وهرج ومرج، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث في صحيح مسلم: ومن قام في عصبية يدعو لعصبية فقتل فقتلته جاهلية، قتلته عامية، فلينظر برؤى لنفسه. أيها الإخوة، ما من فتنة تنزل بالعباد إلا ومخرجها في كتاب الله، ومخرجها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حاد عن هذين الأصلين فإنه سيضل ولا بد، وسيشقى ولا بد. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام رب العالمين: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكل فتنة لها مخرج في كتاب ربنا وسنة نبينا. من أول المخارج تقوى الله سبحانه وتعالى، والنص في هذا صريح: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل الفتن، بل من فضل الله أنك تكون متقيا والناس في بلاء وأنت في مأمن وسلام بإذن الله تعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بصيرا، تفرقون ما بين الحق وبين الباطل. وهكذا تتوالى النصوص تثبت أن تقوى الله سبحانه المستلزمة والمتضمنة العمل بكتابه وسنة رسوله والخوف من الله، كل ذلك سبب من أعظم الأسباب الخروج من أي فتنة. ثانيا: حسن الاعتماد على الله وحسن الالتجاء إلى الله لكشف الضر، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قليلا ما تتذكرون الآية. فالحاصل أن حسن التوكل على الله من أسباب السلامة والنجاة من الفتن. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا كلام الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قاله إبراهيم لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما. قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فتقوى الله وحسن التوكل عليه من أعظم أسباب السلامة من الفتن والنجاة من الفتن. ألن نرى في المظاهرات التي تحدث صور للنساء لا تتخيل مدى التبرج الذي فيهن؟ شعور مكشوفة، وبراطيل ملبوسة، وأجسام مجسمة، وعادي رجل جنب امرأة. كل هذا الذي ترونه في أمام أعينكم عادي. الأمر أرجع أقول، وبالله التوفيق، حسن الرجوع إلى الله مطلب. ثالثا: العلم الشرعي، المرد إلى الكتاب والسنة. أذكر دوما بحديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي قال فيه: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات كسرى، فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فماذا كان لما قتل عثمان؟ أبويا لعلي، بايع طلحة والزبير لعلي عند مدة. طلحة والزبير أتيا عائشة يقولان لها تعالي معنا يا أم المؤمنين نخرج نطالب بدم عثمان. فيريدون الخروج إلى الكوفة، إلى الجمل، إلى العراق. فمروا بأبي بكرة قال اخرج معنا يا أبا بكرة. قال فنظرت من كبير القوم؟ قالوا عائشة أم المؤمنين. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال فتركت الخروج بسبب حديث. فماذا كان؟ رجع الزبير مقتولا، رجع طلحة سالما من القتال، لكن في الطريق الرجوع كان بينه وبين مروان أحد الجنود الذين معه، مروان بن الحكم ثار في الجاهلية، فأخرج مروان سهما وطعنه، طعن طلحة في ركبته فأرده قتيلا. رجع طلحة مقتولا والزبير مقتولا، ورجعت عائشة عقر جملها وتتذكر قوله تعالى وقرن في بيوتكن، فتقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شهدي أن أبا بكرة انتفع بماذا؟ بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكرة رضي الله عنه، عفوا، يقول الزبير رضي الله عنه، ونعوذ بالله من الفتن، الزبير يقول، وأنتم تعرفون الزبير وما كان بينه وبين علي من صلة وثيقة قبل ذلك في غزوة بدر أو في غزوة أحد أو في عموم المغازي، الزبير مع علي قتال واستبسال ضد الكفر، حتى إنه في يوم أحد قتل حمزة رضي الله عنه، حمزة عم علي أخو أبو طالب وخال حمزة خال الزبير، لأن أم الزبير هي صفية، صفية بنت عبد المطلب التي يقول الرسول يا صفية يا عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. فصفية أم الزبير هي عمة من؟ عمة علي، يعني ابن عمته. يتقاتلان في كل وقت ضد الكفار. يوم أحد قتل حمزة ومثل به تمثيلا شديدا من أهل الكفر، قالوا في التمثيل به أمورا غريبة، كيف قطعت آذانه ومذاكيره وشق بطنه واستخرجت كبده، مناظر بشعة. فصفية جاءت تبحث عن أخيها حمزة في القتلى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أخشى على عقلها. يا علي اصرف اصرف عمتك. قال علي للزبير يا زبير اصرف أمك، اصرف أمك، ابعدها عن المكان لا تأتي. المهم أنها صرفت ودفن حمزة رضي الله عنه. مواقف للزبير مع علي كله أثناء قتال الكفار. تمر الأيام والسنون وتأتي فتنة قتل عثمان رضي الله عنه ويقتل بأيدي مسلمة، يقتل عثمان بأيدي مسلمة. صور ثاروا عليه وقالوا أنت تجامل أقربائك وهم فسقة، تولي هذا الإمارة وهذا الإمارة وأنت أصبحت ثريا، عندك من الجواري ما عندك، وأرادوا قتله وحاصروه أياما حاصروه أياما أشد الحصار. فيطلع عليهم عثمان ويقول هو محصور في الدار وهو ذو النورين زوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها من خالص مالي؟ قالوا اللهم نعم نشهد. قال أناشدكم الله، أما تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قالوا اللهم نعم نشهد. قال جهز بمفرد جيش كامل من فلوس أمواله الخاصة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. وفي بعض الروايات والله ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت، ولا قتلت نفسا حتى أقتل بها، ولا ارتددت عن ديني أبدا ولا فكرت في ذلك، فبما تقتلونني؟ ولكنهم ما استمعوا ولا تعقلوا، انقضوا عليه ويقرأ كتاب الله بعد حصار دام أياما وذبحوه بالسيف ويقرأ كتاب الله. الزبير كان موجودا وعلي موجودا، ماذا يصنعون أمام جحافل الشر التي لا حصر لها؟ آلاف محاصرين لبيت عثمان، يرسل حسنا يدفع الحسن، يرسل حسين يدفع الحسين. قتل عثمان رضي الله عنه. أنا الأمر كما سمعتم إلى أن الزبير خرج والقتل قتلت عثمان، قسم منهم دخل في جيش الزبير وقسم دخل في جيش علي، وأصبحوا يحرضون الجيوش على القتال، إنه لو لم يحدث قتال قبض عليهم وحكموا. لكن عياذا بالله تغلغلوا في كل جانب، وذهب الزبير إلى الواقعة موقعة الجمل، تسمت باسم جمل عائشة. في بعض الروايات المرسلة عند ابن سعد طبقات أن عليا أشار إلى الزبير إشارة يذكره فيها بقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنك يا زبير ستقاتل عليا وأنت له ظالم. الزبير يقول: مأزق، والله كنت أقرأ آية من كتاب الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم أكن أظن أبدا أن من أهلها، فرأيتني الآن من أهلها. وهم بالرجوع، فأسرع هؤلاء الذين تفرقوا في الصفوف بإشعال الفتنة، وانقض عليه رجل يقال له ابن جرموز فقتله وفصل رأسه عن جسده، وهو حواري رسول الله الذي قال النبي يوم الأحزاب والناس كلهم خائفون: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا يا رسول الله. قال لكل نبي حواري، وحواري الزبير. يأتي يفعل به هكذا. ويأتي ابن جرموز قاتله يريد الدخول على علي في الرواية المرسلة الأخرى يستأذن عليك قاتل ابن قاتل الزبير إذن له وبشره بالنار. إني سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم بشر قاتل ابن صفية بالنار. الشاهد أنها فتن من استشرف لها استشرفته من استشرف لها استشرفته. قد تستشرفك الفتنة بالكلام، ترى الكلام شيقا في أول الأمر تتكلم وأنت لا علم لك، بعد أن تتكلم تبتلى بالدفاع عن ما تكلمت به، بعد ذلك يؤول أمرك إلى حيث لا تدري ما الذي أخرجك. فالاعتصام بكتاب الله مطلب. فإذا نظرت إلى نصوص من الكتاب العزيز قد يؤول أمرك إليها وأنت في التظاهر، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنت في بيتك في مأمن، تستشرف تخرج، تستشرف تتظاهر، تستشرف تشتبك، تستشرف تقتل. عياذا بالله من اتباع خطوات الشيطان. إن سئلت من أجل من قتلت أو من أجل من قتلت، اسأل، ستسأل من أجل من قتلت، من أجل الرئيس هذا، من أجل الرئيس هذا المتوقع، الرئيس الحاضر، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. إن سئلت لماذا قتلت صاحبك المؤمن، لماذا رميته بحجر فجرحته وسلت دماء على وجهه وكنت سببا في قتله، بما ستجيب؟ بما ستجيب الآن؟ والآن ليست المناشدة بأن تكون شريعة الله وكلمة الله هي العليا. أيها الإخوة، لنا رأس مال نفس واحدة، ليس لي مئة نفس وليس لي كمئة نفس، إنما هي نفس واحدة. إن وضعتها أضعها في مكان ليست فيه أي شبهة أبدا، أضعها في مكان 100% قرب إلى الله. أما أن أهلكها وبعد إهلاكي لها تكون سببا في الجحيم لي، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله أن أقتل بسبب الرئيس الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الرئيس الفلاني. أيها الإخوة، كبار السن فيكم، قد مرت علينا حروب مع اليهود، وكان والله بجوارنا مطار شاوة جنب المنصورة، كانت تأتي الطائرات اليهودية تقصفه ولا نخشى، قل إذا متنا الحمد لله شهداء، لكن الآن إذا مت هل أنت شهيد؟ هذه المشكلة، فتنة بين مسلمين ما كانت تتوقع أبدا بين مسلمين وبعضهم البعض. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الماشي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، أي ليلتجئ إليه وليعتصم به. أيها الإخوة، في الفتن تكثر الشائعات والأكاذيب، وبإمكانك أن تكذب أكذوب الآن، أنت نفسك الذي كذبتها، وغدا يأتيك واحد يقسم لك بالله أن حصل كذا وكذا وأنت المختلق الكذب، أنت نفسك الذي اختلقت الكذبة. غدا ترى من يأتي إليك ويقول حصل كذا وكذا وأنت المنمق للأكذوبة ويحلف أنها حصلت. فإياكم والشائعات، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نزل عليه فيما نزل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وله سبب نزول لا يخفى عليكم. عمر يقول بإيجاز كما في الصحيح: كنت أنا وصاحب لي بيتنا في العوالي بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنزل يوما فأتيه بالعلم من رسول الله، وهو ينزل يوما يأتيني بالعلم من رسول الله، لبعد البيوت عن المدينة. وكنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن قبيلة كبيرة معروفة اسمها قبيلة غسان تنعل الخيول لغزو المدينة، إذا غزت المدينة دمرتنا كلنا. فجاء صاحبي يوما يطرق الباب طرقا شديدا في الليل: قم قم. ماذا؟ قال: جاء حدث خبر عظيم. قلت: جاءت غسان؟ قبيلة غسان جاءت، يعني سنقتل الآن؟ قال: أكبر من غسان. قلت: ما هو؟ قال: طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم. عمر مزوج ابنته لرسول الله، فأخذ ثيابه وذهب إلى مسجد الرسول، فإذا الصحابة كلهم يبكون، فاستأذن الدخول على رسول الله مرة لم يؤذن، استأذن ثانية لم يؤذن، ثالثة أذن له دخل، قال: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فكبر عمر. ونزلت الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي الأزمات الشائعات تنتشر، تلزم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فيطلب بارك الله فيكم الأزمات وفي الفتن دوما التثبت من الأخبار، إن رب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قد يأتي تاجر مثلا يريد تصريف مخزون عندهم من السلع وينشر في الناس شائعة: الرز امتنع، ستحصل أزمة في الرز، ويرفع الأسعار، ومن ثم يتكلم الناس عليه لشراء المخزون الذي عنده، كما هو الآن حادث كروت المحاميل. كلمني رجل كبير مسؤول يقول: كرت المحمولة بعشر جنيه لا يزال في الشركة بتسعة جنيهات ونصف، ولكن في السوق بدأ يرتفع يصبح بخمستاشر جنيه، فهل أشتري الكمية كلها من الشركة؟ الشركة لم ترفع أي سعر، ولكن الناس أشاعوا أزمة، أشاعوا شائعة، كروت المحمول ستمتنع. فعلى مباشرة ارتفع السعر إلى 15 جنيها، لكن في الشركة الأصلية لم يزل بنفس السعر. هكذا في الرز، هكذا في الخبز، هكذا في الدقيق، فيفتعل مشكلة. فإذا بتشتري أنت، إذا ما كنت بتشتري كل يوم 2 كيلو رز أو كيلو رز، تشتري مخزون يكفيك شهر وغيرك ضاع وحصلت المجاعات بأمور وشائعات مفتعلة. فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أيها الإخوة، كما سلف، كل بلاء ينزل بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويرفع بتوبة ورجوع إلى الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمر يستلزم القنوت في الصلوات، القنوت في الصلوات مطلب الآن، يستلزم القنوت في الصلوات، فالقنوت في الصلوات مطلب من المطالب في هذه الأيام. فعلينا ملخصا أن نحسن الالتجاء إلى الله، وأن نحسن التوكل على الله، وكذلك علينا من التضرع والدعاء أن يكشف الله الغمة، ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وعلينا باعتزال تلك الفتنة والبعد عن أسبابها، فليست السائرة لله إنما لدنيا تصاب، ونحن نصبر على الدنيا ولا نصبر على ضياع ديننا. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالبعد عن هذه الفتن كلها، وليكن مطلبنا الذي نلقى الله عليه: يا ربنا نريد شرعك. إذا طلب منا شيء فمطلبنا الأسمى إقامة شرع الله، وإن جعنا وإن عطشنا وإن تأمر فينا عبد حبشي يقيم فينا شرع الله، فسمعا وطاعة لمن يقيم فينا شرع الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما سلف لأعرض نفسي لمخاطر لا يبتغى فيها وجه الله، إنما أضع نفسي حيث أمرني الله أن أضعها لتكون كلمته هي العليا عز وجل. فأنصح نفسي وأنصح إخواني بالبعد عن هذه الفتنة وعن السعي فيها وعن المشي فيها، والأدخر جهدي ووقتي لوقت أعلي فيه كلمة الله سبحانه وتعالى، أو أطلب أن أقدم نفسي فيها ابتغاء وجه ربي الأعلى. فإن ربي سائلي عن نفسي وعن جهدي وعن مالي، وأحذر نفسي وإخواني من القول بلا علم، فإن رب العزة قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي هذه الفتن إن كنت لا تدري فقف وأمسك، فنبيك يناشدك الصمت: إلا من خير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا كلام النبي محمد، ويقول: من صمت نجا، ومحله إذا اشتبكت عليك الأمور. ومن القواعد الشرعية التي يلفت النظر إليها في هذه الأيام، وهي قاعدة مضطردة، أن إزالة الشر إن كانت ستولد شرا أعظم فليبقى على الشر الموجود دفعا لشر أعظم متوقع. فهذه قواعد تراعى في هذه الأيام حقنا للدماء، فكم من دم سفك وكم من أموال سلبت، وبداية شر مستطير ظهرت اليوم بقتال بين فئام من المسلمين. وكما أسلفت، من شاء أن يذهب إلى مستشفيات القاهرة ينظر إلى المجروحين الذين لا يجدون غطاء في المستشفى، وهم ملقون على بلاطها، البرد يأكلهم مع الألم الذي يعتصرهم والدماء النازفة. من تشكك في هذا فليذهب ولينظر، لعل في ذلك ردع لمن سولت له نفسه أن يبذلها رخيصة في غير مرضات الله، وفي غير أن تكون كلمة الله العليا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستأذن أجيب على الذي معي أولا، لأنهم أحق، هم لزموا الطريق الأصوب، فأجيب على أسئلتهم وبعد ذلك يطرح الباب لمن لم يلتزم الطريق الأصوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول: كيف يشمل النهي عن الخروج على الحاكم المظاهرات السلمية؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن معنى كلمة المظاهرة في الأصل المعاونة، معنى كلمة المظاهرة في الأصل ماذا؟ المعاونة. ومنه قوله تعالى: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. فمعنى قوله: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، لا تكونن معاويا معاونا للمجرمين. وقول موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ومنها أيضا: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، معنى المعاون، والله غني عن خلق. فإذا أنا وأنت رأينا خللا، ذهبت أنا والشيخ زكي حفظه الله وإخواني رأينا خللا معينا فذهبنا إلى مسؤول من المسؤولين نقول لو رأينا خللا نرجو أن تزيله. ذهبت أنا وحدي أولا وبعدها أخذت أخي زكي مظاهرا لي، تبعنا ثالث ورابع. بالحكمة والموعظة الحسنة لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا محرم، لأنه التظاهر على ماذا؟ على الخير والتعاون، هو التظاهر بمعنى التعاون على البر والتقوى. لكن لا يستطاع أبدا الفتوى في المظاهرة دون النظر إلى توابعها. إذا أفتيت في شأن مظاهرة لا أفسرها تفسيرا لغويا، المظاهرة جائزة أو غير جائزة، هذه الطريقة لا بد من النظر إلى من المتظاهر، ماذا يريد من وراء مظاهرته، ما هي طريقته في التظاهر. فبهذا التكييف أستطيع أن أعطي الحكم النهائي للمظاهرة، لأن كما أسلفت التظاهر ما معناه؟ تظاهر التعاون. فالتعاون إذا كان على خير يحمد، إذا كان على شر يذم، فيش فيها نقاش. تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن إن قامت الآن مظاهرة وأنا أنظر إلى بعد، ما الغرض من المظاهرة؟ سؤال، لا بد أن أسأل نفسي هذا السؤال، ما الغرض من المظاهرة؟ والغرض شرعي أو ليس شرعي؟ شرعي يقره أو شرعي يخالفه؟ هذه أسئلة لا بد أن تسأل. أثناء هذه المظاهرة في الطريق إليها هل هناك مفاسد ستتولد؟ ما قدر هذه المفاسد المتولدة وما قدر المصالح المترتبة؟ إذا كانت المفاسد المترتبة أعظم من المصالح إذن أبقيت على ما عندي، فالله لا يحب الفساد. إن كانت المصالح كبيرة وسامية والمفاسد قليلة اختلف الحكم. فالتوصيف الذي نعيشه الآن في هذه اللحظة، في هذه اللحظة التي أكلم أخواني فيها، مرمى المتظاهرين ليس تحكيم الشريعة، وهذا لم يطالب به أحد، بل ويتحدى شخص يقود برنامج مشهور في القنوات المصرية يقول أعلنوا لنا ماذا تريدون يا، وينادي جماعات معينة. ليس تحكيم الشريعة، ما المفاسد التي ترتبت؟ يعتبر اقتصاد مصر دمر بنسبة 30% دمار على الأقل، كنتم لا تعرفون. فالمستثمرون العرب الذين كانوا سحبوا رؤوس أموالهم من أمريكا بعد تدمير برج أمريكا وآتوا بها كي يستثمروها في بلادهم، كانوا تحولوا السنوات الأخيرة لاستثمارها في مصر. الآن الكل بدأ يسحب استثماراته من مصر، بما سيحدث عطلة لشباب كانوا يريدون البحث عن وظائف ولن يجدوا من ثم الوظائف. المستثمرون بدأوا يخشون الاستثمارات المالية في مصر. هذا شيء. تقريبا كل محلات المهندسين وشارع شهاب وشارع جامعة الدول كلها إلا يمكن 5 أو 10% سلبت ونهبت، والسلب محرم والنهب محرم كذلك. إذا نظرت إلى نظرة مستقبلية، ما المتوقع؟ إذا قلنا الآن من يا جماعة يقودنا بدلا من الموجود، فلا ندري من الموجود اللائق الذي يقيم أمر الله فينا من المعدين لذلك. المعدون لذلك أشخاص تعرفونهم، أحدهم يأتينا بلدتنا لابس سلسلة ذهب وغوايش في إيديه وأساور كالنساء ويريدها لديني، فمن المرشح؟ هل هو أفضل أو ليس بأفضل؟ أنا لا أدافع عن أحد، ربي شهيد علي يعني. فده مطلب النظر، مطلب نفسه مطلب. فلا بد من النظر من المسألة من جميع جوانبها وإصدار حكم مناسب لماذا؟ للحدث الذي نعيشه. ليس حبا أبدا في شخص قائم أبدا نعوذ بالله أن نكون ظهراء للمجرمين، إن مبتغانا أن يحكم فينا شرع الله، هذا مبتغانا. لكن إذا كان القدر اللي معي الآن، القدر اللي معي الشريعة الإسلامية مصدر المصدر الرئيسي من مصادر التشريع، والمتوقع يقول احذفوه لا نريده، إذن البلاء سيكون أشد. فالأنفس التي زهقت والأموال التي نهبت والحروب الدامية المستمرة لهذه اللحظة بين المسلمين كلها مفاسد. وإن كنت أنت تقتنع، أنت مقتنع مثلا أن هذا الحكم ليس بجيد باطل، وأخوك المجاور لك قال لا الحكم دي جيد وتظاهرتما، أنت ما حزب وهذا ما حزب، الفساد استشرى الآن أم لم يستشري؟ انظروا بارك الله فيكم. فلا يستطاع أبدا الحكم على المظاهرات السلمية، المظاهرة أصلا المعاونة، والمعاونة بحسبها. يقول أريد ذكر أسماء كتب تتناول الموضوعات الآتية: العقيدة العملية، مش فاهم، الفقه العملي أيضا مش فاهم يعني الفقه العملي، الشبهات المصارة ضد الإسلام، لي كتاب مصنف فيها اسمه شبهات حول الإسلام والإجابة عليها، مش فاهم سؤال الأخ، فقه السيرة العملية أو الفقه العملي مش فاهم. كنا نستخدم أعشابا للشعر لعلاج الشعر وتحسينه منه، يبيع أنها تعطي الشعر لونا أسودا، لونا أسودا، أما الشعر الأبيض فتعطيه لونا أحمرا، هل استخدام الأعشاب محرم؟ لا، إن كنت تستخدمها للعلاج ليس بمحرم، أما إذا كانت السائلة امرأة فلا إثم عليها، لأن الصبغ بالسواد مختلف فيه للرجال، أما النساء فحلال لهن. يقول: لماذا رواية سيدنا أبي بكر الصديق عن الرسول قليلة؟ لأن أبا بكر لما تولى الخلافة انشغل بأمور الخلافة وحروب الردة، ولم يكن بمكسر من الحمل عن رسول الله والنقل عنه، إنما انشغل بحروب الردة وقتال مانع الزكاة. بارك الله فيكم. هل يجوز أن أشتري سيارة من الحكومة على اسم رجل ابتلاه الله بإعاقة، مع العلم أني سأعلم الرجل المعاق؟ لا يجوز، لأن بنود الهبة للمعاق لا تسمح ببيعه للسيارة، فهي هبة مقيدة. هل يجوز أن تكون هناك ثورة مثل هذه لله؟ هذه قد تنتهي هذه أولا وبعد ننظر إن شاء الله. نعم تفضل سؤالك. إذا أمرت بأن تقتل مسلما وبإمكانك ألا تقتله لا تقتله. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.